الشيطان Thank you. فإذا ما ربه فجعله من الصالحين الله الله الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله وما هو إلا ذكر للعالمين الحق الله الله طيب تعليق الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أيام طيبة وأيام يعني حجاج بيت الله حرام والرجل ذاك الرجل طيب ويحبك حبا كثيرا أي والله يعمل حاجة ربنا يفتح عليك تقبل منك ربنا يا رب وده محمدين بقى عشان خاطر النبي وما هو إلا وما هو إلا ذكر للعالمين من حق وما أدريك من حق عليه ما حلفت عليه. الله الله الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر عاتية عليك. بسم الله الرحمن جميل والله. الله يفتح عليك. معلش معلش. طبوا الله يفتح عليه. مش لحد دين محمد بسوني بس، مش لحد خالص. يا عم الحاج ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب. ربنا يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله يبارك فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ويفتى عليك نروح